قلب الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لأن المرجى قد تطلع روحه الشريفة ذهب إلى أن معاني الحروف إيجابية وليست إخطارية. بتقريب مضمون ما بينه هذا، ولا أريد أن أطيل، وإنما نبذة قريبا حتى أذكر التحليل. بدعوى وبتقريب أن معاني الأسماء حيث أنها مستقلة فهي قابلة لأن تكون ثابتة في الذهن قبل التلفظ والاستعمال، وبالتلفظ والاستعمال يحفر ما هو ثابت في الذهن ثابت. فلذلك صارت الأسماء معانيها إخبارية. أما الحروف حيث أن معانيها غير مستقلة لا يمكن أن تثبت في الذهن ثبوتا استقلاليا قبل الاستعمال، إذن فبالاستعمال توجد، لا أنه ماذا هي موجودة وماذا بالاستعمال يحضر ما هو الموجود، يحضر ما هو بس هي غير موجودة وبالاستعمال توجد، يوجد الربط بين الطرفين توقف الاستعمال طمحانية إيجابية. هذا ما أفاده قدس السر، والتعليق عليه واضح حيث يقال أن يقال بأنه حينما نذكر كلمة من في قولنا صرت من البصرة نجد بالوجدان حصول ترابط بين كلمات هذه الجملة الواحدة، ونحن نسأل ما هو سبب هذا الترابط؟ هل سببه نفس لفظ من بقطع النظر عنه معناه، أي معنى لفظ، أو أن سبب الترابط هو نفض منه لكن بما أن له معنى معين صار هذا اللفظ رابط؟ إلا نفس اللفظ وحده مجردا عن معنى لا يكون رابط. أكرر السؤال حينما نقول صرت من البصرة في سبب كلمة من نجد تصل ترابط، سبب هذا الترابط ما هو؟ هل سببه لفظ من بقطع النظر عن معنى لفظ من، او سبب الترابط هو لفظ من بما له من المعنى الخاص لأجله معنى خاص صار هنا ترابط بين هذه الجملة الواحدة؟ والاحتمال الاول يا اخوان باطل. الاحتمال الاول ما هو؟ اي كون نفس لفظ من بقطع النظر عن معناه هو الذي يكون رابطا. هذا الاحتمال باطل جزمان. ليش؟ فإن اللفظ المجرد من المعنى لا يصلح أن يكون رابطا. اللفظ بما هو لكم ما يصلح للربط. فعندما الذي يصلح للربط هو اللفظ بما له من المعنى. إذن الاحتمال الصحيح ما هو؟ هو الاحتمال ماذا؟ الثاني، وهو أن يكون لفظ من رابطا بين السير والبصرة بما له من معنى. فيفهم أن له من له معنى. وذلك المعنى هو الذي يربط بين السير وبين البصرة. وذلك المعنى ثابت في الذهن وهو الرابط بين السير والبصرة. وبالاستعمال، استعمال كلمة من، لا نوجد ذلك المعنى. ذلك المعنى هو ثابت قبل استعمال كلمة. وذلك المعنى هو الرابط بين السير والبصرة. فإذا كان ثابت هذا المعنى كلمة من قبل الاستعمال، إذا سوف يصير الحرف ماذا؟ إذا معناه ثابت وهو الرابط بين السير والبصرة، راح يصير ماذا؟ لفظ من إيش راح يصير حينئذ؟ إخباري، وليس ماذا؟ إخباري راح يصير باطل. أن المعنى ثابت وهو الرابع. معنى كلمة من ثابت بقطع النظر عن استعمال كلمة. وذلك المعنى هو الرابع بين سير والبصر. أجل. ذلك المعنى ليس معنى مستقل، بل هو متقوم بالطرفين، ولكن لا نسلم من المرجع، لا نسلم للمرجع أن المعنى متى ما كان غير مستقل إذن هو ماذا؟ قبل الاستعمال، لفظ غير ثابت. ويكون الاستعمال موجودا له. هذا لا نسلم. ان المرجع جعل مقوم الايجاديه ما هو؟ سبب الايجاديه ما هو جعله؟ هو كون المعنى غير مستقل. ونحن لا نسلم. فنقول قد المعنى غير مستقل كما في معنى من، لكن هو ثابت في الذهن قبل التلفظ. وبالحق نخبر ذلك المعنى الثالث لأنه موجود. وإن شئت قلت في مناقشة المرجع، لعلها العبارة أسهل بكثير من البيان السابق، هذا البيان أسهل من البيان السابق بكثير. وإن شئت قلت في مناقشة المرجع هكذا: الإنسان قبل أن يتلفظ بجملة صرت من البصرة، معنى هذه الجملة لابد وأن يكون ثابت في الذهن قبل التلفظ. فإن الإنسان يتصور الشيء أولا، يتصور معنى الجملة أولا ثم يتلفظ بالجملة، وإذا كان ثابت معناها هذه الجملة كان معناها ثابت ومعناها من أين مرتب؟ من سير ومن بطرة وبعرفة بشيء ثاني أطلاب وهو الربط بين السير والبطرة، نسبة بين السير والبطرة. وإلا معنى هذه الجملة ليس هو السير وحده هو البطرة وحده، بل السير المرتبط بالبطرة. إذن يصبر قبل التلفظ معنى هذه الجملة موجود، يعني معنى فرشو موجود قبل التلفظ، البصرة معناها موجود قبل التلفظ، ومن معناها موجود قبل التلفظ. إذن بالتلفظ لا نوجد معنى وإن لا نوجد الربط، بل الربط هو ثابت بين المعنيين، بين معنى السير والبصرة قبل التلفظ. فإذا ثابت إذن باللفظ، باللفظ من نخطر المعنى الثابت لأنه نوجد المعنى الثابت. هذا البيان أسهل وأوضح من البيان الثابت. لا ينكره؟ لا ينكره. لا يمكن أن يجد صحيح، لكنه ماذا؟ بالتالي هو موجود في الذهن ولو مع الطرفين وذلك موجود. فإذا كان موجود فباللفظ حينئذ نخبر ما هو الموجود، إذا قبل اللفظ موجود بعد فلن موجود، فباللفظ ماذا؟ نخبر ما هو الموجود، لا انه نخبر غير الموجود، بل هو موجود. هذا امر بوجود غير استقلال، لكن احنا ما نسلم للمصدر الشيء اذا لم يكن مستقلا فهو لا يكون ايجابيا. فالخلاصه اذا هكذا راح يصير. هذا البيان اسهل، اكرر هذا البيان مره ثانيه، هو انه نحن نسال المصدر قبل أن نتلفظ بجملة صرت من البصرة معنى هذه الجملة لابد منتقش في الجنة، يعني السير منتقش والبصرة منتقشة والنقص بينهما والارتباط منتقش. فإذا كان الجميع منتقش إذا يثبت على أنه ماذا؟ معنى كلمة من وهو الربط بين السير والبصرة ثابت قبله حتى لفظ بكلمة، فيصير معناها اصطاري لفظ من يصير ماذا؟ اصطاري وليس ايجابي. تلفظ صرت هو البصرة بلا فرق ابدا. على أي حال هذا الذي قدر من المجرى في الحقيقة شيء ما أدري شو صدر كون معاني الحروف إيجابية، هذا شيء لا يليق بمقام المجرى إذا كان هذا مقصوده بالشكل الذي طرحناه بالشكل الذي بيناه وهو أن معنى الحرف ما موجود قبل الاستعمال، بالاستعمال ماذا؟ يوجد الربط، يوجد معنى كلمة فتك. إذا هذا مقصود بالشكل اللي بينا هذا ما يليق يعني بالمجرى رضوان الله عليه، الرد واضح فما بيّن معنى كلمة من جزمان ثابت جملة سرت من البصرة معناها جزمان ثابت قبل التلفظ، لا أنه بالتلفظ بكلمة من ماذا الربط يوجد في الذهن، بل هو موجود قبل أن نتلفظ. اللهم إلا أن يريد أن يرجى رضوان الله تعالى عليه معنى أدق، مقصودا بالإيجابية معنى أدق. فما ذهب إلى ذلك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الإيجابية بذات المعنى مو مقصود المسألة، ليس بعيد عبد مقصود من الإيجابية هذا المعنى الشهيد، وهو شنو المعنى الشهيد هذا، وهو أن يقال بأن معنى كلمة من موجود قبل الاستعمال، قبل استعمال كلمة من معنى كلمة من تارك الشيء، لأنه نقول غير ثابت كما أولا كنا ننسب للمرجع، لا لا لا هذا خلاف الوجهة، لا يليق أن يصدر من المرجع، بل نقول معنى كلمة من ثابت ذاته، هذا المعنى أصول ماهيته موقوف ماذا على وجوده، إذا وجد حينئذ تحصل ماهيته، بخلاف معاني الأسماء فإن ماهيتها موجودة قبل، فإن ماهيتها متحققة قبل وجودها، فمثلا كلمة صفات لها معنى، وهذا المعنى له ماهية بقطع النظر عن الوجود، يعني قبل أن نفترض وجود الكتاب هناك ماهية للكتاب، ما هي ماهية الكتاب؟ حتى لو كان الكتاب غير موجود، ماهية الكتاب ما هي؟ لو سئلنا ما هي ماهية الكتاب؟ نقول مجموعة أوراق بين دفتر، هذه ماهية، وهذا الماهية يطرع عليها الوجود والعدم، ونقول هذه المجموعة من الأوراق موجودة أو محدودة، فالماهية لها تقرر ماهوي قبل أصول الوجود، مثلا النار قبل أن توجد لها ماهية، قبل أن توجد في الخارج أو في الذهن لها ماهية، ما هي ماهية النار؟ بقطع النظر عن وجود شيء يلتهب، هل ماهية النار هو هذا؟ شيء يلتهب، القلم له ماهية قبل أن يوجد له ماهية، ما هي ماهية؟ شيء يكتب به، جميع الأسماء يا إخوان من القبيل هي لها ماهية بقطع النظر عن وجودها، فالماهية لها تقرر ماهوي ثم يطرأ الوجود والحدث، وهذا بصلاته في من تذكرون، فإنه قبل وجود معنى كلمة من لا ماهية أصلا لمعنى كلمة من، إذ ماهية معنى كلمة من هو الرب المتقون في من؟ بالطرف. فإذا قطعنا النظر عن الوجود، عن وجود الربط، فهذا معناه أنه قطعنا النظر عن من؟ عن الطرف. وإذا قطعنا النظر عن الطرف فلا ماهية أصلا لمعنى كلمة، لأن ماهية متقومة بالطرفين. فإذا قطعنا النظر عن وجود هذا المعنى، يعني قطعنا النظر عن من؟ عن الطرفين، عن وجود الطرفين. وإذا قطعنا النظر عن وجود الطرفين فلا ماهية أصلا. إذن ما هي معنى كلمة من؟ تحصل بوجود هذا المعنى، وبقطع النظر عن وجود المعنى لا ما هي أصلا. وإلا لو كان هناك ما هي، قل لي ما هي معنى كلمة من شنو؟ قل لي المعنى شنو؟ بالنار. تقول لي المعنى شنو هو؟ بقطع النظر عن الوجود تقول لي المعنى شيء يلتف في القلم، شيء يكتب فيه. هنا أنا هم لا بد لي تقول لي يعني شنو؟ شيء يربو. أقول لك لا، هذا غير صحيح، لأن هذا ليس معنى كلمة من. هذا ليس معنى كلمة من. هذا صار اسم، هذا ما صار في اسم، معناها اسم صار هذا. هو معناها واقع الربو، مو مفهوم الربو، مو شيء يربو، هذا اسم صار، لا واقع ذات الربو. واقع ذات الربو بقطع النظر عن الطرفين، بقطع النظر عن وجود الطرفين. اصلا واقع ذات الربو ماذا؟ اسمه ماذا؟ ماذا؟ ما هيته اصلا متقومه ماذا؟ بالطرفين. فالخلاصه الاتيان لا يمكن ان نفترض ما هي ماذا لمعنى كلمه من قبل وجود المعنى، لان ذلك المعنى تلك الماهيه ليست الا هي الربو. تقول ربو شيء يربو، قلت ذاك ليس هو معنى كلمه من، ما هي كلمه من. هذا مفهوم اسمي. فاذا لعل مقصود النبذه هذا الشيء، يعني مقصوده يريد يقول معاني الحروف ايجابيه، هذا الشيء مقصود، هذا المعنى الدقيق، ان معاني الحروف ليس لها ماهيه قبل وجود المعنى. هذا يريد يقول بخلاف معاني الاسماء، فان معاني الاسماء لها ما هي قبل وجود المعنى. هل هذا مقصود المرجع من الايجابيه؟ معاني الحروف ايجابيه اكرر، بينما معاني الاسماء اخباريه. هذا المقصود، يعني معاني الاسماء لها ما هي بقطع النظر عن وجود ذلك المعنى، وكلمة النار لها معنى بقطع النظر عن الوجود، معناها شنو؟ شيء يلتف. اما كلمة من ليس لها معناها، ليس له ما هي بقطع النظر ماذا؟ عن وجوده، عن وجود هذا المعنى. اذ لا يمكن ان يكون هناك معنى وما هي، لا يمكن ان يكون هناك ما هي لمعنى كلمة من سوى ان تقول هو الربط او الشيء الذي يربط، وهذا مفهوم الاسم وليس هو معنى كلمة من. اذا ما هي معنى كلمة من متقومة بوجوده، تحصل بوجوده او في طول وجوده، متوقفة على وجوده، وليس هناك تقرر ما هوي لما هي معنى كلمة من بقطع النظر عن الوجود، لان المقصود إيجابية، هذا الشيء وهذا ذي معنى دقيق لطيف يتناسب مع دقة المرجع الذي هو سيف المدققين والمحققين. لكن مع الأسف ضد الأسف عبارته في التقريرين لا تشير لا من قريب ولا من بعيد. إلى هذا مع جثة المرزى تشير من قريب إلى هذا المعنى، لكن ألفاظه لا تشير لا من قريب ولا من بعيد. على أي حال إلى هذا إلى هذا الذي ذكرناه إلى هذا المعنى الجديد العميق للإيجابية. على أي حال والأمر سهل، إذا مقصود المرزى هذا الذي بيناه أخيرا فهو شيء صحيح فضلي واقع فضلي. معنى كلمة منا إلى ما هي فقط أن نظر عن الوجود. هنا مقصود الأول الذي قلنا عنه يساعد الباب عليه إن ذاك شيء واضح. وبهذا ننهي الكلام ماذا؟ عن الإيجابية والإخطارية، واتفق على أنه ماذا؟ معاني الحروف المعنى الأول للإيجابية الذي صرنا اتبع على معاني الحروف ماذا إخطارية عن إيجابية لا إخطارية. إذا بالمعنى الأول الإيجابي وإذا بالمعنى الثاني بل معاني الحروف الإيجابية إذا بالمعنى الثاني وهذا انتهينا. وبهذا عليكم السلام ورحمة الله ننهي الكلام عن القول الأول. يعني إذا تذكرون أنا قلت الاتجاه الثالث الذي يقول بأن الحروف لها معنى يباين معنى الاسم، قلت هذا الاتجاه له ثلاثة أقوال. القول الأول هو هذا القول الصحيح الذي ذكرنا أن الحروف تدل على النسب والربط، لكن واضح. الآن ماذا أثر القول الثاني في مقام بيان المباينة بين معنى الاسم ومعنى الحرف؟ المعنى الثاني القول الثاني هو للشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه. وهو أن يقال بأن الحروف موضوعة للوجود الرابطي، ولم أقل الرابط وإنما قلت ماذا؟ الرابطي بالياء بالياء. فرق بين الوجود الرابط والوجود الرابطي كما سوف أوضح إن شاء الله. هذا الرأي توضيحه هكذا أن يقال لأن الموجودات على ثلاثة أقسام. القسم الأول الجوهر، والقسم الثاني الأعراض، والعرض على كم قسم؟ كما قرأنا في علم المعقول على تسعة ماذا؟ أقسام تسمى بالمقولات بس. فإذا ضميناها إلى الجوهر صير مجموع المقولات الجس عشر. شو بعد الثاني؟ يعني كل موجود في الدنيا هو إما شنو؟ وفي عدا المقصود ما عدا الله عز وجل. الله عز وجل فارغ عن قائمة هذا الشخص. كل موجود في الدنيا إما هو جوهر وإما هو واحد من الأعراض التسعة، وإما عرض لكن العرض تسعة أقسام إذا واحد من الأعراض التسعة. كل موجود في الدنيا والأعراض التسعة كما قرينا على قسم على نحو بعضها يحتاج إلى موضوع واحد مثلا الكم، مقولة الكم العدد مثلا، العدد يحتاج لماذا؟ الى موضوع واحد، ولا يحتاج علما الى موضوع، مثل الواحد الكم. الواحد يحتاج الى موضوع واحد، وهو ماذا؟ الى مثلا فرطقارة واحد، تفاحة واحد، شيء واحد تطرح عليه الواحد موضوعه. واحيانا العرض يحتاج الى موضوعين، مثل من كالاخوه، كالاخوه، فان الاخوه تحتاج الى افتراض ما، اذا افتراض شخصين موضوعين حتى تتحقق الاخوه ماذا بينهما. يقول هذا اصل لذلك وذاك اصل لذلك، ولا ذكر بموضوع واحد من يمكن تحقق الاخوه. وهكذا مقوله مثلا ماذا؟ المكان، وهي نسبه الى الزمان، يحتاج الى وجود شيئين. شخص مثلا زيد مثلا ننسبه الى الزمان، فهذا الزمان محتاج وزيد محتاج، نسبة زيد الى الزمان يسمى مقولة المكان. وهذا اقتضى بمقولة الأجل، نسبة زيد الى المكان يقال له ماذا؟ مقولة المكان. فنحتاج الى شيء زيد ومكان، هذا تسمى الاعراب، الاعراب المكان. فاذا العرب على قسمين، بعض الاعراب تحتاج الى موضوع واحد، وبعض الاعراب تحتاج الى موضوعين، وهي الاعراب النسبيه. ويعبر عن وجود العرب بالوجود الرابطي، بالوجود الرابطي، هذا المصطلح. فاذا قيل لك الوجود الرابطي يعني العرب وجود العرب. ثم قال صاحب هذا القول الشيخ العراقي، قال بأنه هناك قسم ثالث موجود ثالث غير القسمين السابقين، غير الجوهر وغير الحرارة. خطأ على الفلاسفة يفترض أن يذكرونه، من هو؟ من هو؟ وهو هذا القسم الثالث. القسم الاول جوهر، القسم الثاني العرب، وجود العرب، القسم الثالث هذا قسم الموجودات في الدنيا على كذا اقسام، هذا القسم الثالث. ربط العرب بموضوعه، يعني نسبة العرب الى موضوعه. موضوع العرب ما هو؟ جوهر، يعني ربط العرب بالجوهر، نسبة العرب الى الجوهر. فلما نقول على انه صرت من البصرة، هناك ماذا؟ ابتداء ربط قديما، ربط قديما، ربط هذا الابتداء بالسير وبالبصر. هناك ابتداء ربط بالسير وبالبصر، هذا القسم الثالث، وهو النسبة، نسبة العرب الى موضوعه، ربط العرب الى موضوع عند الجو. وهذا شيء لطيف، واحد لابد ان يلتفت اليه، وهو على انه الفلاسفة قسموا في الحقيقة الموجودات في الدنيا فشيء جانبي، هذا حيث يقود من الموضوع. أترك كلام الشيخ العراقي أنا شوية يقطع لي برضا. المقصود قسموا الموجودات إلى ماذا؟ 10 مقولات، مقولة الجوهر، وتسعة ماذا؟ مقولة ماذا؟ العرب. من المناسب يقولون 11 مقولة لا 10 مقولات. ليش؟ لأن النسبة ماذا؟ نفس النسبة بين الشيئين بين الشيئين نفس النسبة هي لها وجود ماذا؟ لها وجود المسلمون بوجوده. نسبة العرب ماذا إلى نسبة العرب إلى موضوعه، هذا طريقة ماذا دعش يكون يصير. فالمقولات ماذا دعشهم من نسبة يسلمون بوجود فلاسفة، فإذا يكون يصير الموجودات دعش فتن، ما أنه على أنه يعدوها ماذا عشر عشر مقولات، لا دعش مقولة يكون يصير واحدة جوهر وتبقى ماذا عربية وواحد من عندها ماذا يكون يصير النسبة. هذا يعرف هذا بشيء جانبي، فائدة جانبية. أرجع إلى ماذا الموضوع. فالموجودات إذا ماذا صار عند شبه عراقي على ثلاثة أقسام، جوهر وعرب ونسبة العرب إلى موضوعه. ثم قال والعقلاء لا بد أنهم وضعوا الألفاظ لجميع هذه الأقسام، ومن البعيد أن يتركوا قسما من هذا الأقسام بلا وضع. وحينئذ نقول الأسماء لمن وضعت الأسماء؟ للجواهر ولقسم من الأعراف. مثل البقرة ومثل السير، البقرة اسم والسير اسم، لكن البقرة اسم لجوهر والسير اسم لعرب، السير عربة من الأعراب. فإذا الأسماء موضوع ماذا؟ للجواهر ولقسم من الأعراب. واما الحروف لمن وضعت؟ هاي الاسماء انتهينا من الحروف لمن وضعت؟ الحروف وضعت للاعراب، فمثلا في وضعت علما للعرب لكن لا عرب الذي هو الضرفية، ضرفية في موضوع على الضرفية وإلى موضوع ماذا للانتهاء. وعلى للاستعلاء، والاستعلاء عرضا والضرطية عرضا والابتداء عرضا. فالحروف موضوعة لهذه الأعراض. يبقى أن ماذا بالنسبة موجود الثالث هو النسبة، نسبة العرب ماذا إلى موضوعه؟ أي شيء وضع على النسبة؟ قال هيئة الجملة، هيئة جملة صرت من البصرة، هاي الهيئة تقول وضعت للربط للنسبة، لنسبة الابتداء إلى مثلا للسير والبصر، لربط الابتداء بالسير والبصر. فكلمة من في قولنا سرت من البصر إذا بتدل علينا على الابتداء الذي هو عرف من الأعراف. والهيئة تدل علينا على نسبة هذا الربط لموضوعه، يعني للسير والبصر. فإذا الموضوع للنسبة ما هو؟ ليس هو الحروف، ليس هو الحروف، وإنما الموضوع للنسبة ما هو؟ هيئة الجملة. والحروب موضوعها ان للعرب للاستحلال للطرفيه. ثم قال قدس سره: وبهذا يدخل ما ذكره جماعه مثل صدر المتألهين وغيرا من الفلاسفه، حيث ذكروا ان الحروب موضوع علم للنفس. هذا كلام باطل، فان الحروب اذا كانت موضوع للنفس اذن ما هو الدال على العرب؟ حينما اقول زيد في الدار هو الصحابة، هنا انا استفيد ماذا؟ الظرفيه، واستفيد نسبه الظرفيه لشيء. شيخ العراقي يقول انا اسال اذا الحروب كانت موضوعه للنسبه اذا نسبه الظرفيه ماذا يدل عليها؟ يقول لي نسبه الظرفيه نستفيدها من الجنه جزما، من زيد في الداق احنا نستفيد الظرفية، ان زيد ظرفه في الداق، هاي الظرفية من اين نستفيدها؟ اذا نريد تحليها، اذا تقول ما نستفيدها فتكذب الداق، اذا تقول نستفيدها فعضل شنو الداق عليها؟ فلا بد الداق عليها كلمة فيه، اذا كلمة فيه موضوع على الظرفية، لكن الذي هي عرض من الاعراض، في عرب من الأعراب. والهل أهلقة الجملة موضوعة لرب هذه الظرفية بزيد والجار؟ هكذا أفاد قدس سره. وما أدري هذا تقريبا هذا الذي لعله يلائم قلبك الشريف يا رب اللي سمعه، لعله بل يلائم قلبه من ناحيه، لان احنا قرينا بالنحو ان كلمه من للابتداء وكلمه في للظرفيه، فتعنه الشيخ العراقي فهم هذا اللي ذكره النحات يريد يذكره، اشوف انا نفس اللي ذكره النحات يريد يقوله. على اي حال هذا هو راي الشيخ العراقي، والذي هو ان الحروف والانتصار موضوعه للعرب، الموجودات على اقسام ثلاثه: جوهر وعرب ونسبه، نسبه العرب لموضوعه، والحروف موضوعه للعرب، للانتهاء الذي هو عرب من الاعراب، للابتداء الذي هو عرب من الاعراب، للظرفيه الذي هو عرب من الاعراب، يعني موضوعه للوجود الرابطي وليست موضوع علما للنسبة، نسبة العرب لموضوعه الذي يعبر عن النسبة ديما بالوجود الرابط. فعند الشيخ العراقي الحروف موضوعة للوجود الرابطي، يعني للعرب للظرفية مثلا لا للوجود الرابط يعني للنسبة. وتعليق ان شاء الله غد يأتي، لكن قبل ما هذا اقول اذا اتضح الشيخ العراقي له رأيان ينتبه، لان سابقا انا شو قلت للشيخ العراقي اذا تتذكرون؟ قول الاول انتبت بالشيخ العراقي، انتبت بالشيخ الاصفهاني، قول الاول ان الحروف موضوع علما للنسب يعني للوجود الرابط، انتبت علما اذا تذكرون راجعوا للاصفهاني وبعض منهم الشيخ العراقي هم، والان هم مات هذا الرأي الثاني انتبت للشيخ العراقي، وهو انه ماذا؟ الحروف موضوعة للوجود الرابطي، لكن ذات الاول رأيه في من نقل المقالات ونهاية الأبصار، إذن في المقالات ونهاية الأبصار رأي على أن الحروف موضوعة علما للوجود الرابط يعني للنسبة، يعني كما هو يذهب إليه المشهور، يعني كرأي الأصفهاني مثلا. أما في بدائع الأبصار للشيخ الآمري حفظه الله مثل هذا الرأي أن الحروف موضوعة علما للوجود الرابطي يعني للعرب لا للنسبة، يعني للقسم الثاني من الموجود من الموجودات الثلاثة السابقة لا للقسم الثالث، فالتفت إلى هذا المطلب يا أخي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.